شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو عامر، حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد الليثي قال: كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه فيحدثنا، فقال لنا ذات يوم: إن الله عز وجل قال: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولو كان لابن آدم واد لأحب أن يكون إليه ثاني، ولو كان له واديان لأحب أن يكون إليهما ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ثم يتوب الله على من تاب. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا حرب يعني ابن شداد، حدثنا يحيى يعني ابن أبي كثير، حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حديث أبي مرة أن أبا واقد الليثي حدثه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مر ثلاثة نفر، فجاء أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فجلس، وجلس الآخر من ورائهم، وانطلق الثالث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخبر هؤلاء النفر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما الذي جاء فجلس فأوى فآواه الله، والذي جلس من ورائكم فاستحى فاستحى الله منه، وأما الذي انطلق فرجل أعرض فأعرض الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا ابن جريج عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن نافع بن سرجس قال: عدنا أبا واقد الكندي في مرضه الذي توفي فيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة بالناس وأطول الناس صلاة لنفسه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم عن نافع بن سرجس قال: عدنا أبا واقد الكندي، قال ابن بكر البدري: في وجعه الذي مات فيه، فذكر الحديث. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن النوشجان وهو أبو جعفر السويدي، حدثنا الدراوردي، حدثني زيد بن أسلم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأزواجه في حجة الوداع: هذه ثم ظهور الحصر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يونس وسريج قال: حدثنا فليح عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي واقد الليثي قال: سألني عمر عما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين، قال سريج: بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الخروج، قال: فقلت: قرأ: اقتربت الساعة وانشق القمر وقاف والقرآن المجيد. قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا زائدة، حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم، حدثنا نافع بن سرجس أنه دخل على أبي واقد الليثي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أخف الناس صلاة على الناس وأدومه على نفسه صلى الله عليه وسلم. حديث سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حماد بن خالد، حدثنا مالك عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عن سفيان بن أبي زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اقتنى كلبا لا يغني من زرع أو ضرع، نقص من عمله كل يوم قراط. قال السائب: فقلت لسفيان: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم ورب هذا المسجد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود الهاشمي أخبرنا إسماعيل يعني بن جعفر أخبرني يزيد بن خصيفة أن بصر بن سعيد أخبره أنه سمع في مجلس الليثيين يذكرون أن سفيان أخبرهم أن فرسه أعيت بالعقيق وهو في بعث بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع إليه يستحمله فزعم سفيان كما ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج معه يبتغي له بعيرا فلم يجده إلا عند أبي جهم بن حذيفة العدوي فسامه له فقال له أبو جهم لا أبيعكه يا رسول الله ولكن خذه فاحمل عليه من شئت فزعم أنه أخذه منه ثم خرج حتى إذا بلغ بئر الأهاب زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك البنيان أن يأتي هذا المكان ويوشك الشام أن يفتح فيأتيه رجال من أهل هذا البلد فيعجبهم ريفه ورخاؤه والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ثم يفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون إن إبراهيم دعا لأهل مكة وإني أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في صاعنا وأن يبارك لنا في مدنا مثل ما بارك لأهل مكة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير البهزي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ثم يفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهاليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى أخبرني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فذكر الحديث حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير قال ابن الزبير أخبرت أنه بالموسم فأتيته فسألته فأخبرني فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتحون الشام فيجيء أقوام يبسون قالها كلها فتحوا وقال يبسون حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا مالك بن أنس عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد أنه أخبره أنه سمع سفيان بن أبي زهير وهو رجل من شنوءه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث ناسا معه عند باب المسجد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قراط قال أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إي ورب هذا المسجد حديث أبي عبد الرحمن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة حدثنا سعيد بن جمهان حا وعبد الصمد حدثني حماد حدثني سعيد بن جمهان عن سفينة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخلافة 30 عاما ثم يكون بعد ذلك الملك قال سفينة أمسك خلافة أبي بكر رضي الله عنه 2 سنين، وخلافة عمر رضي الله عنه 10 سنين، وخلافة عثمان رضي الله عنه 12 سنة، وخلافة علي رضي الله عنه 6 سنين رضي الله عنهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن علي يعني ابن مبارك عن يحيى عن سفينة أن رجلا شاط ناقته بجذل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا حماد بن زيد عن سعيد بن جمهان عن سفينة أنه كان يحمل شيئا كثيرا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت سفينة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن سعيد بن جمهان قال سمعت سفينة يحدث أن رجلا ضاف علي بن أبي طالب فصنعوا له طعاما فقالت فاطمة رضي الله عنها لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا، فأرسلوا إليه فجاء فأخذ بعضادتي الباب فإذا قرام قد ضرب به في ناحية البيت، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع، فقالت فاطمة لعلي اتبعه فقل له ما رجعك، قال فتبعه فقال ما رجعك يا رسول الله، قال إنه ليس لي أو ليس لنبي أن يدخل بيتا مزوقا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن الحباب حدثني حماد يعني ابن سلمة عن سعيد بن جمهان حدثني سفينة أبو عبد الرحمن قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخلافة 30 عاما ثم الملك، فذكره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن عمران النخلي عن مولى لأم سلمة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فانتهينا إلى وادي، قال فجعلت أعبر الناس أو أحملهم، قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنت اليوم إلا سفينة أو ما أنت إلا سفينة، قيل لشريك هو سفينة مولى أم سلمة رضي الله عنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان أخبرنا حماد بن سلمة أخبرنا سعيد بن جمهان عن سفينة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فكلما أعيا بعض القوم ألقى علي سيفه وترسه ورمحه حتى حملت من ذلك شيئا كثيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت سفينة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا سعيد بن جمهان حدثنا سفينة أبو عبد الرحمن أن رجلا أضافه علي بن أبي طالب فصنع له طعاما، فقالت فاطمة لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر نحو حديث أبي كامل، فدعوه فجاء فوضع يده على عضاضتي الباب فرأى قراما في ناحية البيت فرجع، فقالت فاطمة لعلي الحقه فقل له لما رجعت يا رسول الله، فقال إنه ليس لي أن أدخل بيتا مزوقا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل بمعناه وقال إنه ليس لي أو قال ليس لنبي أن يدخل بيتا مزوقا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا حماد بن سلمة حدثنا سعيد بن جمهان عن سفينة أبي عبد الرحمن قال اعتقتني أم سلمة واشترطت علي أن أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا حشرج بن نباتة العبسي كوفي حدثنا سعيد بن جمهان حدثني سفينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة في أمتي 30 سنة ثم ملكا بعد ذلك، ثم قال لي سفينة أمسك خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان، وأمسك خلافة علي رضي الله عنهم. قال فوجدناها 30 سنة، ثم نظرت بعد ذلك في الخلفاء فلم أجده يتفق لهم 30، فقلت لسعيد أين لقيت سفينة؟ قال لقيته ببطن نخلة في زمن الحجاج، فأقمت عنده 8 ليال أسأله عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت له ما اسمك؟ قال ما أنا بمخبرك، سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة. قلت ولم سماك سفينة؟ قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، فثقل عليهم متاعهم، فقال لي أبسط كساءك، فبسطته فجعلوا فيه متاعهم ثم حملوه علي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم احمل فإنما أنت سفينة، فلو حملت يومئذ وقر بعير أو بعيرين أو 3 أو 4 أو 5 أو 6 أو 7 ما ثقل علي إلا أن يجفو. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا حشرج حدثني سعيد بن جمهان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا إنه لم يكن نبي قبلي إلا قد حذر الدجال أمته، هو أعور عينه اليسرى، بعينه اليمنى ظفرة غليظة، مكتوب بين عينيه كافر، يخرج معه واديان، أحدهما جنة والآخر نار، فناره جنة وجنته نار، معه ملكان من الملائكة يشبهان نبيين من الأنبياء، لو شئت سميتهما بأسمائهما وأسماء آبائهما، واحد منهما عن يمينه والآخر عن شماله، وذلك فتنة، فيقول الدجال ألست بربكم؟ ألست أحيي وأميت؟ فيقول له أحد الملكين كذبت، ما يسمعه أحد من الناس إلا صاحبه، فيقول له صدقت، فيسمعه الناس فيظنون أن ما يصدق الدجال، وذلك فتنة، ثم يسير حتى يأتي المدينة فلا يؤذن له فيها، فيقول هذه قرية ذلك الرجل، ثم يسير حتى يأتي الشام فيهلكه الله عز وجل عند عقبة أفيق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عاصم حدثني أبو ريحانة قال أبي وسماه علي عبد الله بن مطر قال أخبرني سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوضئه المد ويغسله الصاع من الجنابة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أبو ريحانة عن سفينة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد بن جمهان عن سفينة قال كنا في سفر قال فكان كلما أعيا رجل ألقى علي ثيابه ترسا أو سيفا حتى حملت من ذلك شيئا كثيرا، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت سفينة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا حماد أخبرنا سعيد بن جمهان حدثني سفينة أن رجلا ضاف عليا فصنع له طعاما، فقالت فاطمة لعلي لو دعوت النبي صلى الله عليه وسلم فأكل معنا، فدعوناه فجاء فأخذ بعضادتي الباب وقد ضربنا قراما في ناحية البيت، فلما رآه رجع قالت فاطمة لعلي الحقه فانظر ما رجعه، قال ما ردك يا نبي الله؟ قال ليس لنبي أن يدخل بيتا مزوقا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل بمعناه قال إنه ليس لي أو قال ليس لنبي أن يدخل بيتا مزوقا. حديث سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا محمد يعني بن إسحاق عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن أبي أمامة بن سهل عن سعيد بن سعد بن عبادة قال كان بين أبياتنا إنسان مخدج ضعيف لم يرع أهل الدار إلا وهو على أمة من إماء الدار يخبث بها وكان مسلما فرفع شأنه سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اضربوه حده قالوا يا رسول الله إنه أضعف من ذلك إن ضربناه 100 قتلناه قال فخذوا له عثكالا فيه 100 شمراخ فاضربوه به ضربة واحدة وخلوا سبيله. حديث حسان بن ثابت رضي الله عنه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد قال مر عمر بحسان وهو ينشد في المسجد فلحظ إليه قال قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك ثم التفت إلى أبي هريرة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس قال نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعلى حدثنا محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن قال مر عمر على حسان وهو ينشد الشعر في المسجد فقال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تنشد الشعر قال قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك أو كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا إبراهيم يعني بن سعد حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال مر عمر على حسان وهو ينشد في المسجد فقال مه قال له حسان قد كنت أنشد من هو خير منك قال فانصرف عمر وهو يعرف أنه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال أنشد حسان بن ثابت وهو في المسجد فمر به عمر فلحظه فقال حسان والله لقد أنشدت فيه من هو خير منك فخشي أن يرميه برسول الله صلى الله عليه وسلم فجاز وتركه. حديث عمير مولى أبي اللحم رضي الله عنهما حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بشر بن المفضل عن محمد بن زيد حدثني عمير مولى أبي اللحم قال شهدت خيبر مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بي فقلدت سيفا فإذا أنا أجره فأخبر أني مملوك فأمر لي بشيء من خرثي المتاع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ربعي بن إبراهيم أخو إسماعيل بن علية وأثنى عليه خيرا قال وكان يفضل على إسماعيل. حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن محمد بن زيد بن المهاجر عن عمير مولى أبي اللحم قال شهدت مع سادتي خيبر فأمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلدت سيفا فإذا أنا أجره قال فقيل له إنه عبد مملوك قال فأمر لي بشيء من خرثي المتاع قال وعرضت عليه رقية كنت أرقي بها المجانين في الجاهلية قال اطرح منها كذا وكذا وارقي بما بقي قال محمد بن زيد وأدركته وهو يرقي بها المجانين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ربعي بن إبراهيم حدثنا عبد الرحمن يعني بن إسحاق حدثني أبي عن عمه وعن أبي بكر بن زيد بن المهاجر أنهما سمعا عميرا مولى أبي اللحم قال أقبلت مع سادتي نريد الهجرة حتى أندنونا من المدينة قال فدخلوا المدينة وخلفوني في ظهرهم قال فأصابني مجاعة شديدة قال فمر بي بعض من يخرج من المدينة فقالوا لي لو دخلت المدينة فأصبت من ثمر حوائطها فدخلت حائطا فقطعت منه قنوين فأتاني صاحب الحائط فأتى بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره خبري وعلي ثوبان فقال لي أيهما أفضل فأشرت له إلى أحدهما فقال خذه وأعطى صاحب الحائط الآخر وخلى سبيلي حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن يزيد بن عبد الله عن عمير مولى أبي اللحم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أحجار الزيت يستسقي وهو مقنع بكفيه يدعو حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون بن معروف قال ابن وهب أخبرنا حيوة عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عمير مولى أبي اللحم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء قائما يدعو يستسقي رافعا كفيه لا يجاوز بهما رأسه مقبل بباطن كفيه إلى وجهه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون حدثنا ابن وهب قال وأخبرني حيوة عن عمر بن مالك عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عمير مولى أبي اللحم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله حديث عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز بن أسد حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير عن رفاعة بن شداد قال كنت أقوم على رأس المختار فلما تبينت لي كذابته هممت ويم الله أن أسل سيفي فأضرب عنقه حتى ذكرت حديثا حدثنيه عمرو بن الحمق قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أمن رجلا على نفسه فقتله أعطي لواء الغدر يوم القيامة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا عيسى القارئ أبو عمر بن عمر حدثنا السدي عن رفاعة الفتياني قال دخلت على المختار فألقى لي وساده وقال لولا أن أخي جبريل قام عن هذه لألقيتها لك قال فأردت أن أضرب عنقه فذكرت حديثا حدثنيه أخي عمرو بن الحمق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما مؤمن أمن مؤمنا على دمه فقتله فأنا من القاتل بريء حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن حماد بن سلمة حدثني عبد الملك بن عمير عن رفاعة بن شداد قال كنت أقوم على رأس المختار فلما عرفت كذبه هممت أن أسل سيفي فأضرب عنقه فذكرت حديثا حدثناه عمرو بن الحمق قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أمن رجلا على نفسه فقتله أعطي لواء الغدر يوم القيامة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن الحباب حدثنا معاوية بن صالح حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عمرو بن الحمق الخزاعي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قيل وما استعمله قال يفتح له عمل صالح بين يدي موته حتى يرضى عنه من حوله. حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن مسعود بن الحكم الأنصاري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة السهمي أن يركب راحلته أيام منى فيصيح في الناس لا يصومن أحد فإنها أيام أكل وشرب. قال فلقد رأيته على راحلته ينادي بذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال قال الزهري وأخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان أبوه أحد الثلاثة الذين تيب عليهم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يومئذ خطيبا فحمد الله وأثنى عليه واستغفر للشهداء الذين قتلوا يوم أحد ثم قال إنكم يا معشر المهاجرين تزيدون وإن الأنصار عيبة التي أويت إليها أكرموا كريمهم وتجاوزوا عن مسيئهم فإنهم قد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم. حديث بشير بن الخصاصية السدوسي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زكريا بن عدي حدثنا عبيد الله بن عمرو يعني الرقي عن زيد بن أبي أنيسة حدثنا جبلة بن سحيم عن أبي المثنى العبدي قال سمعت السدوسي يعني ابن الخصاصية قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه قال فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن أقيم الصلاة وأن أؤدي الزكاة وأن أحج حجة الإسلام وأن أصوم شهر رمضان وأن أجاهد في سبيل الله. فقلت يا رسول الله أما اثنتين فوالله ما أطيقهما الجهاد والصدقة فإنهم زعموا أنه من ولى الدبر فقد باء بغضب من الله فأخاف إن حضرت تلك جشعت نفسي وكرهت الموت والصدقة فوالله مالي إلا غنيمة وعشر ذود هن رسل أهلي وحمولتهم. قال فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حرك يده ثم قال فلا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة إذن؟ قال قلت يا رسول الله أنا أبايعك قال فبايعته عليهن كلهن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثني الأسود بن شيبان عن خالد بن سمير عن بشير بن نهيك عن بشير بن الخصاصية بشير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي في نعلين بين القبور فقال يا صاحب السبتين ألقهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو الوليد وعفان قال حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط سمعت إياد بن لقيط يقول سمعت ليلى امرأة بشير أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصوم يوم الجمعة ولا أكلم ذلك اليوم أحدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم الجمعة إلا في أيام هو أحدها أو في شهر وأما ألا تكلم أحدا فلعمري لأن تكلم بمعروف وتنهى عن منكر خير من أن تسكت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو الوليد وعفان قال حدثنا عبيد الله بن إياد حدثنا إياد يعني بن لقيط عن ليلى امرأة بشير قالت أردت أن أصوم يومين مواصلة فمنعني بشير وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال يفعل ذلك النصارى، وقال عفان يفعل ذلك النصارى، ولكن صوموا كما أمركم الله عز وجل وأتموا الصيام إلى الليل، فإذا كان الليل فأفطروا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط الشيباني عن أبيه عن ليلى امرأة بشير بن الخصاصية عن بشير قال وكان قد أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمه زحم فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا. حديث عبد الله بن حنظلة بن الراهب بن أبي عامر بن الغسيل غسيل الملائكة رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا جرير يعني ابن حازم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن حنظلة بن راهب عن كعب قال لأن أزني 33 زنية أحب إلي من أن آكل درهم ربا، يعلم الله أني أكلته حين أكلته ربا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر عن رجل عن عبد الله بن حنظلة بن الراهب أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقد بال، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال بيده إلى الحائط، يعني أنه تيمم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري ثم المازني مازن بن النجار عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال قلت له أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر عمن هو؟ فقال حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر ابن الغسيل حدثهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث، قال فكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك كان يفعله حتى مات. حديث مالك بن عبد الله الخثعمي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن محمد وهو أبو إبراهيم المعقب حدثنا مروان يعني بن معاوية الفزاري حدثنا منصور بن حيان الأسدي عن سليمان بن بشر الخزاعي عن خاله مالك بن عبد الله قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أصلي خلف إمام كان أوجز منه صلاة في تمام الركوع والسجود. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ابن جابر أن أبا المصبح الأوزاعي حدثهم قال بينا نحن نسير في درب قلمية إذ نادى الأمير مالك بن عبد الله الخثعمي رجلا يقود فرسه في عراض الجبل يا أبا عبد الله ألا تركب؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله عز وجل ساعة من نهار فهما حرام على النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثي عن ليث بن المتوكل عن مالك بن عبد الله الخثعمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا منصور بن حيان حدثني سليمان الخزاعي عن خاله مالك بن عبد الله قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما صليت خلف إمام يؤم الناس أخف صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث هلب الطائي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل مظفر بن مدرك حدثنا زهير حدثني سماك بن حرب حدثني قبيصة بن هلب عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وسأله رجل فقال: إن من الطعام طعاما أتحرج منه، فقال: لا يختلجن في نفسك شيء ضارعت فيه النصرانية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى، فقال: لا يختلجن في صدرك طعام ضارعت فيه النصرانية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني سماك عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن يساره، ورأيته قال: يضع هذه على صدره، وصف يحيى اليمنى على اليسرى فوق المفصل. حدثنا عبد الله حدثني أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن قبيصة بن الهلب عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يمينه على شماله في الصلاة، ورأيته ينصرف عن يمينه وعن شماله. حدثنا عبد الله حدثني محمد بن جعفر الوركاني حدثنا شريك عن سماك عن قبيصة بن هلب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألته عن طعام النصارى، فقال: لا يختلجن أو لا يحيكن في صدرك طعام ضارعت فيه النصرانية. قال: وكان ينصرف عن يساره وعن يمينه، ويضع إحدى يديه على الأخرى. حدثنا عبد الله حدثني أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا أبو داود عن شعبة أخبرني سماك بن حرب قال: سمعت قبيصة بن هلب يحدث عن أبيه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكر الصدقة، قال: لا يجي أن أحدكم بشاة لها يعار يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني زكريا بن يحيى بن صبيح حدثنا شريك عن سماك عن قبيصة بن الهلب عن أبيه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى، فقال: لا يحيكن في صدرك طعام ضارعت فيه النصرانية. قال: ورأيته يضع إحدى يديه على الأخرى، قال: ورأيته ينصرف عن يمينه ومرة عن شماله. حدثنا عبد الله حدثني أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى، قال: لا يختلجن في صدرك طعام ضارعت فيه نصرانية. حدثنا عبد الله حدثني أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة عن سماك عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شقيه. حدثنا عبد الله حدثني العباس بن الوليد النرسي وهناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه وكان ينصرف عن جانبيه جميعا عن يمينه وعن شماله. حدثنا عبد الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه وكان ينصرف على جانبيه جميعا. حدثنا عبد الله حدثنا محرز بن عون بن أبي عون حدثنا شريك عن سماك عن قبيصة بن هلب عن أبيه رفعه قال كل ما ضارعت فيه النصرانية فلا يحيكن في صدرك. حدثنا عبد الله حدثني أبو محمد مولى بني هاشم يحيى بن عبدويه حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت قبيصة بن هلب يحدث عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الصدقة فقال لا يجي أن أحدكم بشاة له رغاء قال يقول يصيح. حدثنا عبد الله حدثنا يحيى بن عبدويه مولى بني هاشم حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن قبيصة بن الهلب يحدث عن أبيه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ينصرف على شقيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت قبيصة بن الهلب يحدث عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شقيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود وهو أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت قبيصة بن هلب يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الصدقة فقال لا يجي أن أحدكم بشاة لها يعار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب الطائي عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف مرة عن يمينه ومرة عن شماله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب الطائي عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انفتل من الصلاة انفتل عن يمينه وعن شماله. حديث مطر بن عكامس رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن أبي إسحاق عن مطر بن عكامس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله ميتة عبد بأرض جعل له إليها حاجة. حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن جعفر الوركاني حدثنا حديج أبو سليمان عن أبي إسحاق عن مطر بن عكامس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدر لأحد يموت بأرض إلا حببت إليه وجعل له إليها حاجة. حديث ميمون بن سنباذ رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبو أيوب صاحب البصري سليمان بن أيوب حدثنا هارون بن دينار عن أبيه قال سمعت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ميمون بن سنباذ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوام أمتي بشرارها قالها ثلاثا. حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي في سنة 28 و200، حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي ظبيان عن معاذ بن جبل أنه لما رجع من اليمن قال يا رسول الله رأيت رجالا باليمن يسجد بعضهم لبعض أفلا نسجد لك؟ قال لو كنت آمرا بشرا يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا الأعمش قال سمعت أبا ظبيان يحدث عن رجل من الأنصار عن معاذ بن جبل قال أقبل معاذ من اليمن فقال يا رسول الله إني رأيت رجالا، فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ أتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. قال عبد الله قال أبي قال وكيع وجدته في كتابي عن أبي ذر وهو السماع الأول. قال أبي وقال وكيع وقال سفيان مرة عن معاذ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عمرو بن عثمان يعني بن موهب عن موسى بن طلحة قال عندنا كتاب معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن محمد بن زيد عن معاذ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم على قرى عربية فأمرني أن آخذ حظ الأرض. وقال عبد الرزاق يعني عن سفيان عن جابر عن عبد الرحمن بن الأسود عن محمد بن زيد يعني في حديث معاذ هذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ قال كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. قال فهل تدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال لا يعذبهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن النهاس بن قهم حدثني شداد أبو عمار عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ست من أشراط الساعة موتي وفتح بيت المقدس وموت يأخذ في الناس كقعاص الغنم وفتنة يدخل حربها بيت كل مسلم وأن يعطى الرجل 1000 دينار فيتسخطها وأن تغدر الروم فيسيرون في 80 بندا تحت كل بند 12,000. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس بن مالك قال أتينا معاذ بن جبل فقلنا حدثنا من غرائب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم كنت ردفه على حمار. قال فقال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله. قال هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال إن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال ثم قال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله. قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال أن لا يعذبهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثناه عبد الرحمن حدثنا سفيان وعبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هل تدري ما حق الله عز وجل على عباده؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ أن يغفر لهم ولا يعذبهم. قال معمر في حديثه قال قلت يا رسول الله ألا أبشر الناس؟ قال دعهم يعملوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي حصين عن الأسود بن هلال عن معاذ بنحوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي رزين عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قال وما هو؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا قرة بن خالد عن أبي الزبير حدثنا أبو الطفيل حدثنا معاذ بن جبل قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرها وذلك في غزوة تبوك، فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قلت ما حمله على ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن هصان بن الكاهل قال دخلت المسجد الجامع بالبصرة فجلست إلى شيخ أبيض الرأس واللحية فقال حدثني معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من نفس تموت وهي تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يرجع ذاك إلى قلب موقن إلا غفر الله لها. قلت له أنت سمعته من معاذ؟ فكأن القوم عنفوني. قال لا تعنفوه ولا تؤنبوه، دعوه. نعم أنا سمعت ذاك من معاذ يدبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال إسماعيل مرة يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا سمعت ذلك من معاذ يذبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت لبعضهم من هذا؟ قال هذا عبد الرحمن بن سمرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن حميد بن هلال عن هصان بن الكاهل قال وكان أبوه كاهنا في الجاهلية قال دخلت المسجد في إمارة عثمان بن عفان فإذا شيخ أبيض الرأس واللحية يحدث عن معاذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن أبي عدي عن الحجاج يعني ابن أبي عثمان حدثني حميد بن هلال حدثنا هصان بن الكاهن العدوي قال جلست مجلسا فيه عبد الرحمن بن سمرة ولا أعرفه. قال حدثنا معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الأرض نفس تموت لا تشرك بالله شيئا تشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع ذاكم إلى قلب موقن إلا غفر لها. قال قلت أنت سمعت هذا من معاذ بن جبل؟ قال فعنفني القوم. فقال دعوه فإنه لم يسئ القول. نعم أنا سمعته من معاذ زعم أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن حبيب بن الشهيد عن حميد بن هلال عن هصان بن الكاهل عن عبد الرحمن بن سمرة عن معاذ مثله نحو قوله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن أبي إدريس العيذي أو الخولاني قال جلست مجلسا فيه 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا فيهم شاب حديث السن حسن الوجه أدعج العينين أغر الثنايا، فإذا اختلفوا في شيء فقال قولا انتهوا إلى قوله، فإذا هو معاذ بن جبل. فلما كان من الغد جئت فإذا هو يصلي إلى سارية، قال فحذف من صلاته ثم احتبى فسكت. قال فقلت والله إني لأحبك من جلال الله. قال آل الله. قال قلت آل الله. قال فإن المتحابين في الله فيما أحسب أنه قال في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، ثم ليس في بقيته شك، يعني في بقية الحديث، يوضع لهم كراسي من نور يغبطهم بمجلسهم من الرب عز وجل النبيون والصديقون والشهداء. قال فحدثته عبادة بن الصامت فقال لا أحدثك إلا ما سمعت عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حقت محبتي للمتحابين في، وحقت محبتي للمتزاورين في، وحقت محبتي للمتباذلين في، وحقت محبتي للمتصافين في المتواصلين، شك شعبة في المتواصلين أو المتزاورين.